السلام عليكم صاحب الفضيلة وعلى السلام. يقول مرجئة الفقهاء لماذا سموا بهذا الاسم؟ قال لهم مرجئة أهل السنة، يسمونهم مرجئة أهل السنة ومرجئة الفقهاء لأنهم فقهاء، لأنهم فقهاء، فقهاء أهل السنة. نعم. وهؤلاء هم أخف في المرجئة، أخفهم مرجئة الفقهاء وأخبثهم مرجئة الجهمية. نعم.